ست بنات الله أمهات بنات صراوت الجن. قال الله ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون ستحضر للحساب جند محضرون عند الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في صحيحه, ونحن لا نزال في كتاب بدء الخلق ومنهم الجن كما سيأتي. يقول رحمه الله حدثنا باب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم. باب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم, لأن الجن والإنس محاسبون ولهم ثواب وعليهم عقاب. الجن والإنس الثقلين كما ذكر تعالى وتقدم, إلى الثقلين الجن والإنس. الرسول بعث إلى الثقلين الإنس والجن. يقوله تعالى يا معشر الجن والإنس, يقول الله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرون لكم لقاء يومكم هذا. السؤال هنا هل الجن منهم رسل؟ الآية تقول ألم يأتكم رسل منكم, يعني الإنس جاءهم رسل منهم. الجن هل جاءهم رسل منهم؟ تقول لا, الرسل اللي بعثت للإنس بعثت للجن سواء بسواء, لكن من الجن من يكونون الرسل علماء يكونون رسل للرسل, رسل للرسل يجدون قومهم كما قص لنا في سورة الأحقاف أنه أتاه جن نصيبين وصلوا وراءه ثم ذهبوا يدعون قومهم إلى الله. إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يدعو إلى الحق وإلى سر يا قومنا أجيبوا داعي والله إلى آخره. قريب ست آيات يتلون الجن على قومهم. إن اللي آمنوا عند الرسول في نخلة في وادي نخلة ذهبوا إلى نصيبين يدعون قومهم إلى كتاب الله وإلى أن الرسول بعث. إن لمسنا السماء وجدنا حرسا شر, فلا ندري أريد خير أو أريد شر, بل أريد خير للمسلمين. نعم بخسا نقصا يا الله, بخسا نقصا. نعم بالآية قال بخسا نقصا تفسير نقصا بخسا نقصا. نعم قال مجاهد وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا, قال كفار قريش الملائكة بنهم. مجاهد يفسر قوله تعالى وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا أنهم كفار قريش. كفار قريش لما نزلت الآية صاروا يقولون الجن أولاد الله والملائكة أولاد الله وسراتهم من الجن إلى آخره, كل كلام فارغ وفارغ. نعم قال تعالى ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. قال تعالى ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون, الجن يعرفون أنهم سيموتون ويحضرون إلى رب العالمين, كما أن الإنس مسلمهم يعرفون أنهم محضرون. الإنس والجن يعرفون أنهم سيموتون وأنهم يحضرون إلى رب العالمين يوم القيامة. جند محضرون عند الحساب. جند محضرون عند الحساب, يعني سواء الجن والإنس جند محضرون عند الحساب. نعم. ولا رحمه الله دثنا قتيبة بن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعسعد الأنصاري نبي نو أخبر أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له إني أراك تحب الغنم البادية, فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء, فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة قتيبة قال حدثنا مالك مالك قال عن عبد الرحمن بن عبد الله عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبيه الأنصاري عن أبيه قال أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال إن لشخص إني أراك يا فلان الرسول قال لشخص إني أراك يا فلان تحب البادية, فإذا كنت في البادية ومعك غنمك فإذا أتى الوقت فأذن طول صوتك فإنه لا يسمع مدى صوتك من جن ولا إنس إلا حضروا معك وصلوا معك ودعوا لك يا الإنسان, لا يسمع مدى صوتك, صوتك يرفعه بقوة إذا كنت بالبر ارفع صوتك بالقوة, فإنه لا يسمع مدى صوتك جن ولا إنس إلا حضروا وصلوا معك ودعوا لك إلا شهد له يوم القيامة. إلا شهد له يوم القيامة, لا يسمع صوت المؤذن إنس ولا جن لا شهدوا له يوم القيامة. نعم. باب قول الله عز وجل وإن صرفنا إليك نفرا من الجن إلى قوله أولئك في ضلال مبين مصرفا معدلا صرفنا أي وجهنا. يقول البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى إن صرفنا إليك نفرا من الجن. لما نزل الرسول عليه الصلاة والسلام من الطائف مهموما حزينا وقعد يصلي الفجر عند نخلة بوادي نخلة عند الوادي, لما نزل من قرن المنازل صار يصلي وهو مهموم مهموم. أتى الجن أتوه من النصيبين وصلوا وراه وصاروا يسمع صوتهم وهم يسمعون القرآن. لما انتهى القرآن ذهبوا إلى قومهم يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى جاء بالحق وقرآن مبين. الشاهد ست آيات وسبع آيات اللي سمعوا كتاب القرآن من الرسول عليه الصلاة والسلام ذهبوا ودعوا قومهم حتى أسلموا من الجن. مصرفة معدلة مصرفة معدلة نعم. صرفنا وجهنا صرفنا وجهنا نعم. باب قول الله تعالى وبث فيها من كل دابة. قال ابن عباس الثعبان الحيات الذكر منها يقال الحيات أجناس الجان والأفاعي والأساود آخذ بناصيتها في ملكه وسلطانه يقال صافات بسطا أجنحتهن يقبضن يضربن بأجنحتهن. يقول البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى وبث فيها من كل دابة. باب قول الله تعالى وبث فيها من كل دابة يعني بث في الأرض خلق الأرض وبث فيها من كل دابة من ما في شر ومن ما في خير. يقول قال ابن عباس الثعبان الحية الذكر يقول ابن عباس الثعبان الحية من الأفاعي. الثعبان يسمى ثعبان الحية من الأفاعي والأنثى تسمى حية نعم. قال الحيات أجناس الجن والأفاعي قال الحيات أجناس. ابن عباس يقول إن الحيات أجناس منها الأفاعي ومنها الجن منها جن أيضا يسكنون البيوت وهم جن أفاعي. فلهذا نهي عن قتل جنان البيوت لأنهم من الجن يسكنون البيوت من الجن ولكن تلون بلون الإفعى إلى آخر نعم. والأساور والأساور نعم آخذ بناصيتها في ملكه وسلطانه آخذ بناصيتي ربنا تعالى وتقدس لأنهم بملكه وسلطانه وتحت قهره. صافات بسطا أجنحتهن صافات الطير صافات يعني بسطا أجنحتها الخوافي تعين القوم الخوافي الرقيق الريش الرقيق يعين الريش القوي نعم. ويقبضن يضربن بأجنحتهن ويقبضن يضربن إذا تطير تضرب بأجنحتها حتى تطير في الهواء يحملها الهواء. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال حدثنا معمر بن الزهري عن سالم بن عمر رضي الله عنهما انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول اقتلوا الحيات واقتلوا ذا النطفتين والابتر فانهما يطمسان البصر ويستقطان الحبل. قال عبد الله فبينما انا اطارد حيه لاقتلها فناداني ابو لبابة لا تقتلها فقلت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امر بقتل الحيات. قال انه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهي العوامر. وقال عبد الرزاق معمر قراني ابو لبابة او زيد بن الخطاب وتابع يونس بن عيينة اسحاق الكلبي والزبيدي. وقال صالح قال حدثنا عبد الله يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله قال حدثنا هشام بن يوسف هشام قال حدثنا معمر عن الزهري قال عن الزهري قال عن سالم عن ابن عمر عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن قتل حيات البيوت جنان البيوت. والسبب في هذا انه في غزوه الخندق ذهب شاب عروس جديد بعروس فقال الرسول عليه الصلاه والسلام خذ سلاحك فاني اخاف عليك خذ سلاحك. قال له الرسول خذ رمحك فاني اخاف عليك. فذهب الشاب ولما وصل الى بيته وجد امراته على الباب فارع يصيب ثم أراد أن يطعنها في شأنه قالت ادخل أستعين ادخل. ثم دخل من الحية على فراشه حية ملتوية على فراشنا ويطعنها بالرمح. لما طعنها بالرمح التوت عليه وعضتها مع رجله فماتت هي ومات الولد. هذا يقول لهذا الرسول عليه الصلاة يقول لا تقتلوا جنان البيوت فإن يمكن جن سكان جن هذه جن هذه اللي قتل ما هي حية جن جن من سكان البيوت فلا تقتلوا عمار البيوت من الجن لا تقتلوهم نعم. قال عبد الله فبينما أنا أطارد حية لأقتلها فناداني أبو لبابة. قال عبد الله بينما أطارد حية لأقتلها ناداني أبو لبابة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام قال له إن الرسول أمرنا بقتلها. قال نعم ولكنه نهى بعد ذلك عن جنان البيوت سكان البيوت لا تقتلها حتى تستأذن ثلاث مرات تعذرها تنذرها ثلاث مرات إذا بدت إذا تبينت للناس ورجعت الأطفال والناس يقول أعوذ بالله منك أعوذ بالله منك أعوذ بالله منك ثلاث مرات أو قيل ثلاث أيام بعد ذلك اقتلها ولا شيء عليه، بعد ذلك اقتلها ولا شيء لأنك أنذرتها وعيسى تنذر خلاص اقتلها حتى لو هي من جنان البيوت. نعم. وقال عبد الرزاق عن معمر فرآني أبو لبابة أو زيد بن الخطاب. قال عبد الرزاق رآني أبو لبابة قال أو زيد بن الخطاب فقالوا لا تقتلها إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل جنان البيوت. نعم. وتابعه يونس بن عيينة وإسحاق الكلبي. وتابعه يونس وابن عيينة وإسحاق الأزرق. نعم. وقال صالح وابن أبي حفصة وابن مجمع الثلاثة عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رآني أبو لبابة وزيد بن الخطاب. وقال صالح وابن أبي حفصة وابن أبي حفصة وابن مجمع وابن مجمع عن الزهري الثلاثة عن الزهري رآني عن سالم عن ابن عمر عن سالم عن ابن عمر رآني أبو لبابة وزيد بن الخطاب وزيد بن الخطاب أطرد حية فقالوا إن الرسول نهى عن ذلك أما زيد أو لبابة أما زيد أو أبو لبابة أو إن الاثنين سوا سوا. نعم. باب خير ما للمسلم غنم يتبع بها شعب الجبال. قال لئيم الله دثنا إسماعيل بن أبي ويس قال دثني مالك عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصة نبي نبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير ما للرجل غنم يتبع بها شعب الجبال وما قد القبر يفر بدينه من الفتن. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب خير مال المسلم غنم خير مال المسلم غنيمات يتتبع بها قطر مواقع القطر غنيمات يضر بدينه من الفتن يصير في البر وينجو من الناس ويترك الناس وفتنهم وأحوالهم. يقول رحمه الله حدثنا اسماعيل بن أبي ويس اسماعيل قال حدثنا مالك مالك قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصع قال عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوشك أن يكون خير ما للمرء غنيمات يتتبع بها قطر الغنم يفر بدينه قطر الماء يفر بدينه من الفتن. يعني إذا كثرت الفتن في الحضر وكثرت المعاصي وكثر الشرك وكثر عدم الذكر وانصرف الناس عن الشريعة انصرافا كليا فخير الإنسان أن يطلع بغنم إلى برا ويؤذن ويصلي ويتبع بها مواقع القطر وغنيماته يفر بها من الفتن يسير الحال يصلي الحال هو أولاده وغيرهم. قال رحمه الله دثنا أبو الله بن يوسف قال أخبرنا مالك نبي الزناد عن الأعرج نبي هريرة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأس الكفر نحو المشرق والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل والفدادين أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو الله بن يوسف عبد الله بن مسعود عبد الله بن يوسف ليوسف قال حدثنا مالك قال عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رأس الكفر نحو المشرق ومن هنا يطلع قرن الشيطان. يعني شرق المدينة هو العراق شرق المدينة صرت بالمدينة الإنسان الشمس تطلع عليك من العراق وهو رأس الفتنة وهو يقول شرق رأس الفتن ومنه يطلع قرن الشيطان. قرن الشيطان يعني يطلع الفتن التي تثور على الناس الفتن هي تسمى قرن الشيطان. نعم. والفقر والخيلاء في أهل الخيل والإبل والفقر والخيلاء في أهل الخيل والإبل أهل الخيل عندهم فخر والإبل عندهم فخر والهدوء والرحمة والهدوء عند أهل الغنم ولهذا الرسل ما بعث رسول إلا غن رعى الغنم. ليش؟ لأن الغنم ضعيفة مسكينة إلا رعى الغنم رعى الأوادم بعدها يصير رقيق القلب رحيم بالآدميين. نعم. والفدادين أهل الوبر الفدادين اللي يزرعون الزرع وغيرهم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن عقبة بن عمرو بن أبي مسعود رضي الله عنه قال أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال الإيمان يمان هاهنا ألا إن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند وصول أذناب الإبل حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى يحيى قال قال حدثنا اسماعيل بن اسماعيل بن ابي ويس قال اسماعيل بن ابي خالد اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي, بن أبي حازم عن عقبة بن عمرو عن عقبة بن عمرو ابي مسعود ابي مسعود البدري قال اشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن. يقول ابو مسعود البدري اشار الرسول عليه الصلاه والسلام نحو اليمن وقال ها هنا فيه البركه. البركه الايمان يماني الايمان يمان والبركه يمانيه الايمان يمان والبركه يمانيه. نعم. وقال الا ان القسوه وغلظ القلوب الا ان القسوه وغلظ القلوب في الفدادين واهل الابل الذين يتبعون ارناب الابل. نعم. حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة قرن الشيطان حيث يطلع قرن الشيطان. نعم. في ربيعة ومضر في ربيعة ومضر ربيعة ومضر أخوان شقة أخوان أولاد نزار ولد عم عدي بن عدنان. نزار ولده ربيعة ومضر مضر ولد العرب كافة عرب الذين في الجزيرة العربية من بني تميم وشمر وقحطان وغيرهم وربيعة أولادهم اللي في الخليج من بني شهر وبني كذا والعجمان والأشياء كلهم هذولا إخوان ربيعة ومضر أخوان. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة أن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم صياح الديكة فسألوا الله من فضله فإن أرأت ملكا وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه راى شيطانا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملك. الديكة إذا صاحت اسألوا الله من فضله فإنها رأت ملك. وإذا سمعتم صياح الحمار فإنه رأى شيطان فتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم. تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله فإنها رأت شيطان. قال رحمه الله حدثنا إسحاق قال أخبرنا رهم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه من قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من الليل فقلوهم أغلقوا الأبواب أذكر اسم الله عليه فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله أنه ما أخبرني عطاء ولم يذكر واذكر اسم الله. قال البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كان جنح الليل يعني إذا غربت الشمس بعد المغرب بقليل الصفرة امنعوا أطفالكم لا يلعبون في الشوارع فإن الشياطين تنتشر وربما تخطف الأطفال تخطفهم جننه تصير مهبول طول عمره فامنعوهم لا يلعبون في الشوارع صفرة العشاء تنتشر ذلك الساعة. نعم. فإذا جن الليل وأظلم الليل فأفلتوهم وأجفوا الأبواب اقفلوا الأبواب واقفوا القدور وحطوا على القدور شيء كما مر في الليلة الماضية فإن الشيطان لا يفتح مقفلا ولا يكشف مغطى. الشيطان ما سلط على أن يفتح المقفل ولا يكشف المغطى فأنت اقفل بيبانك كلها. الإنسان إذا جن الليل وأردت أن تنام اقفل بيبانك كلها واقفل حط على قدورك أو مواعينك اللي فيها ماء أو طعام أو شيء حط عليها لو عصا واذكر اسم الله. يقول ما في اسم الله ما في. لابد من ذكر الله لابد من ما تقفل باب وتحط أن تقول بسم الله لابد منه. وإن كان يقول ما سمع بسم الله نجري يقول في حديث عطاء بسم الله وفي حديث عمرو بن دينار ما في حديث عمرو بن دينار عن ابن عمر يقول انه ما سمع بسم الله لابد منها لابد من بسم الله هي اللي تطرد الشياطين. ما بنا في حديث الذي ما بنا ذكر بسم الله الحديث اللي مثل هذا مرنا ليلتين حتى هنا في الاول. قال رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب بن خالد محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت، وإني لا أراها إلا الفأر، إذا وضع لها ألبان لبن لم تشرب، وإذا وضع لها ألبان الشاي شربت. فحدثت كعبا فقال: أنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول؟ قلت: نعم. قال لي مرارا، فقلت: أفأقرأ التوراة؟ من البخاري رحمه الله. حدثنا موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب، وهيب قال حدثنا خالد، خالد قال عن محمد بن سيرين، عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فقدت أمة من مزقت ولا فقدت، فقدت فقدت أمة من الأمم، وأرى أنها الفار، لأنها تشرب حليب الغنم ولا تشرب حليب الإبل. الفار ما تحب الإبل وتشرب حليب الغنم. فقدت أمة من الأمم فأرى أنها الفار. نعم. قال كعب: أنت سمعت من رسول؟ فقال كعب: أنت سمعت هذا؟ قال: نعم. قال: أنت سمعت هذا ثلاث مرات؟ قال له أبو هريرة: أنا أقرأ التوراة عليك ولا أقرأ القرآن؟ أنا أقرأ القرآن ما أقرأ التوراة. أن ترجع للتوراة تتهمني ليش أنت سمعتها؟ نعم أنا سمعته يقرأ القرآن، يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن عفير عن ابن وهب قال حدثني يونس بن شهاب عن عروة يحدث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للوزغ الفويسق: ولم أسمع أمر بقتله. وزعم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا سعيد بن عفير، سعيد بن عفير قال حدثنا عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب قال يونس عن ابن شهاب، يونس عن ابن شهاب قال عن عروة عن عائشة، عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الوزغة. الوزغة الفويسقة التي تلتقى على الباب، إذا صارت إذا رأت طعام فسقت بريقها نعوذ بالله، وأتلفت الأمة، أتلفت جميع أهل البيت، يدفل بريقه ولو في السقف وله مسك في السقف. فلهذا أمر بقفل البيوت، أمر بإخفاء أن الماء معونك اللي فيه ماء ومعونك اللي فيه طعام ومعونك لازم تحط عليه غطاء يا إنسان، لأن الفويسقة تأتي وتقذف ريقها من أجل ثم تكلف الأمة إلى أكل الطعام كلهم تسمم ونعوذ بالله. لكن أنت احرص على نفسك الإنسان. فأمر بقتله الرسول عليه الصلاة والسلام. وكانت عائشة لها عصا طويل تقتل فيها الوزغات، كل ما شافت واحد تناولته وضربته لما يموت تجد عصاه برجلها. مع أن الرسول أمر عليه الصلاة والسلام بقلب بضربه باليد، باليد اليمنى مرة واحدة، مرة واحدة تصافح الإنسان. إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا عيينة قال حدثنا عبد الحميد بن جبير، بن جبير بن شيبة عن سعيد بن المسيب أن أم شريك رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاق. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا صدقة بن الفضل صدقة قال حدثنا ابن عيينة، ابن عيينة قال عن عبد الحميد بن جبير، عن عبد الحميد قال حدثنا سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب عن أم شريك، عن أم شريك أنها أخبرت أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الوزغات، أمر بقتل الفويسقة والوزغات، الوزغة والفار تسمى الفويسقة. فالوزغة يؤذي الأمم ويمشي ويقرف بريقه، يؤذي أهل البيوت، يؤذي العالم. نعم. فلازم من قتله، وإن قتلته بيدك أفضل. قال رحمه الله: حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام نبي عن عائشه رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوا ذا الضفيتين فانه يلتمس البصر ويصيب الحبل. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا عبيد بن اسماعيل، عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه، ابو اسامه قال عن هشام بن عروه، عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه، عن ابيه عن عائشه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: اقتلوا ذا الطفيتين. الطفيتين، الطفيتين قرون، الحنش، الحنش الاسود له قرون عند عيونه اعوذ بالله، هذا يسقط الحمل ويسقط البصر، يطمس البصر ويسقط الحمل. لا لا طلعت به المرأة، المرأة ووقع بصرها على بصر أنزلت ما في بطنها من الحمل، أو طلعت به فإنه يطمس البصر. اللي طالع به من ذكر أو أنثى، يطالع بعيونه تيجي على عيونه بإذن الله يطمس بصر الإنسان سواء ذكر أو أنثى، لأنه شرير. فهذا أمر الرسول بقتله. أي مكان تجده اقتله على طول قبل أن تطالع فيه أو يطالع فيه اقتله. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الأبتر وقال إنه يصيب البصر ويذهب الحبل. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الكفيتين. هو اللي قلنا الكفيتين قرون عند عيونه أسود نعوذ بالله عنه يسكت الحبل ويطمس البصر نعوذ بالله وهو أبتر. يسميه الرسول الأبتر يعني قصير مرة يمكن شبر أو أقل من الشبر طوله. ولهذا تجد نعوذ بالله أعظم حنش على وجه الأرض كل مرة أهل لازم يقتله. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابن أبي عدي عن أبي يونس القشيري عن ابن أبي مليكة أن ابن عمر رضي الله عنه كان يقتل الحية ثم نهى. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم هدم حائطا له فوجد فيه سلخية فقال انظروا أين هو فنذروا فقال اقتلوه فكنت أقتلها لذلك فلقيت أبا لبابة فأخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتلوا الجنان إلا كل أبتر ذي الطفيتين فإنه يسكت الولد ويذيب البصر فاقتلوه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عمرو قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا أبو يونس القشيري قال عن ابن أبي مليكة قال أن ابن عمر كان يقتل الحيات الحيات اللي يجدها في البيوت يقتلها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هدم حائطا فوجد فيه. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام هدم حائطا فوجد سلخ فوجد مسلخ حية في مكان الحيات والحيوانات والعالم كلهم ينسلخون من جلودهم إذا تم سنة انسلخ من جلده الأول ونبت له جلد آخر حتى الجمل تراه يروح الشعر اللي فوق ظهره يجي شعر جديد والغنم كل شيء يتجدد بعد سنة ينسلخ. فالحية هذه انسلخت من جلدها فقال الرسول التمسوها أين هي فالتمسوا وجدوها هناك فقتلها الرسول عليه الصلاة والسلام وقال هذه تقتل إلى آخر. نعم فلقيت أبا لبابة فقال أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتل الجنة. فلقيت أبا لبابة فقال النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتلها يعني أنه قتلها أول مرة لكن نزل الوحي بالنهي عن قتلها أنها لا تقتل لأنها من جنان البيوت وخطر على الإنسان لقتلها لأنها من جنان البيوت ومن عمار البيوت فلا تقتلها حتى تستأذن كما ورد في الحديث فتستعيد منها ثلاث مرات. إلا كل أبتر ذو الطفيتين الأبتر ذو الطفيتين يقتل مع النهي عام النهي عنه لا يزال. نعم. قال رحمه الله حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقتل الحيات فحدثه أبو لبابة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت فأمسك عنها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم النافع عن ابن عمر أن ابن عمر كان يقتل الحيات السود الحيات السود كان يقتلها فأتاه أبو لبابة رآه يقتل فنهى فقال أبو لبابة إن الرسول عليه الصلاة والسلام نزل عليه الوحي أخيرا فنهى عن قتلهن ونحن نأخذ بالأخير ويصير الأول منسوخ الأول الحديث الأول يصير منسوخ وهو قتلها ويصير الأخير هو الصحيح. قال لا تقتلوا جنان البيوت جنان البيوت عمروا البيوت يعني إلا إذا آذتك الإنسان صارت تطلع عليك وتفجع الأطفال وتفجع النساء فاستعذ منها ثلاث مرات فإن عادت اقتلها ولا شيء عليك كما ورد في الأحاديث. نعم. باب خمس من الدواب فواسك يقتلن في الحرم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر الزوري عن روان عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسك يقتلن في الحرم الفأرة والأقرب والحدية والغراب والكلب العقور. يقول البخاري رحمه الله باب خمس فواسك يقتلن في الحرم يعني والحل يقتلن في الحرم والحل ما لم يقتلن في الحرم ففي الحل من باب الأولى فهن يقتلن الخمس في الحل والحرم. يقول البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، يعني يقتلن في الحرم يعني وفي الحل من باب الأولى، وهي الحداء. ليش الحداء؟ لأنها تخطف كل أحمر، كل شيء أحمر، تخطف الأطفال تشيلهم وتخطف الأحمر كله أحمر تراه تخطفه تشيل الحداء. الحداء والغراب الأبقع، ما هو الغراب الأسود هذا اللي بينه، غراب أبقع يسمى غراب الزرع، أبقع له حمرة في حمرة سواد في حمرة، غراب الأبقع والبقرة والحية والعقرب هذه الخمس تقتل في الحل والحرم. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه، الأقرب والفار والكلب العقور والغراب والحداء. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك قال حدثنا عبد الله بن دينار عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يقتل خمس دواب، تقتل خمس دواب تقتل في الحل والحرمان، قال في الحرم يعني وفي الحل من باب الأولى، الحداء والعقرب والكلب العقور. قاد البديلة وأهرقت أهل البيت. قال ابن جريج وحبيب عن عطاء فإن الشيطان. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد حماد قال حدثنا كثير قال عن عطاء عن جابر عن عطاء بن أبي رباح عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خمروا الآنية يعني غطوها خمار الغطاء، حط الآنية حط عليها غطاء الإنسان سواء ماء ولا طعام ولا أي شيء خمرها حط عليها غطاء، لو حط عود تقول بسم الله كفى، خمروا الآنية وقفلوا الأبواب لا تخليها مفتوحة وامسكوا صبيانكم عند هيجان الليل عند صفرة العشاء فإن الجن لهم خطفة ربما يخطفون الأطفال يجننونهم. نعم. قال وأطفئوا المصابيح عند الرقاد فإن الفويسق ربما يتم فإن الفويسق الفار ربما تجر الفتيلة فيحرق أهل البيت، وهذا حصل على وقت الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أنهم يستصبحون بالودك، الودك هذا الشحم يذيبونه ثم يحطون الفتيلة خرقة يحطونها وسط الودك ثم يولعون طرفها فتصير تولع تصير توضي على البيت كله تنور على المسجد وعلى البيت ما دام الودك موجود فرأسها ضوء، فجاءت الفار وأخذت اللي في الودك. لاحظ الفار جاءت بالليل وأخذت اللي بالودك الفتيلة اللي بالودك وجرتها والنار هنا بعد، ثم جاءت النار على الفرش وعلى الحصر وعلى شيء وأحرقت البيت كله الحمد لله. ولهذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن إبقاء النار بعدما ينام الإنسان. السؤال هنا أن نطفي حتى اللمبات اليوم اللي تحصنت، يقول سبحان الله الكهرب تجره الفار تجر الأسلاك ويصير يحترق البيت من يدري، فالإنسان لا يخلي شيء إلا إذا كان لا يستطيع ينام إلا بنور يخلي صفر ما في شيء. قال رحمه الله دثنا عبدة بن عبد الله قال دثنا يحيى بن آدم من إسرائيل منصورا إبراهيم العلقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار فنزلت والمرسلات عرفا فإنا لنا نتلقاها من فيه إذ خرجت حية من جحرها فابتدرناها لنقتلها فسبقتنا فدخلت جحرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيت شركم كما وقيتم شرها. وعن إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مثله قال وإنا لتنلقاها من فيه رطبة وتاب أبو عوان عن مغيرة وقال أفسوا أبو معاوية وسليمان بن غرب عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبدة بن عبد الله عبدة بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كنا في الغار الآن معروف موجود الآن في منى يسمى غار المرسلات، إذا جيت الجمرات على يسارك الغار على يمينك موجود فيه، صار الحين بنايات كثيرة ومدينة كبيرة على يمينك وأنت الجمرات على يسارك وغار المرسلات على يمينك تجده فسنه اختفى بالمدينة ولا شارع الشارع تدخل الإنسان وفيه مسجد حطوا فيه مسجد الآن. الشاهد هناك النبي عليه الصلاة مختفي في تلك الغار الآن هدم مصر جبل هدم وصار مكان مدينة وكان مسجد والشارع موجود إلى الآن شارع المرسلات. يقول ابن مسعود رضي الله عنه كنا عند النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتلو علينا المرسلات غضة طرية القرآن نزل غضا طريا لاحظ غض القرآن طري توه نزل من رب العالمين على الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول يقرئنا المرسلات يقول فخرجت حية من جحرها. شوف إبليس حتى الحيوانات ترسل من الحيوانات من تلهي الناس عن طاعة الله جنوده الحيات والعقارب والأشياء يرسل عقرب يرسل حنش يرسل كذا فخرجت يقول حية من جحرها فتركنا القراءة وقمنا نتبعها حتى دخلت في جحرها مرة ثانية فقال الرسول عليه الصلاة والسلام وقاكم الله شرها ووقيت شركم لكن عاد انقطعت التلاوة. يقول رجعنا إلى قراءة المرسلات التي كنا نقرأها رجعنا مرة ثانية لكن شوش عليهم بليس أرسل جند من جنوده هي الحية حتى يقطع عليهم القراءة. والغار إلى الآن معروف بغار الشارع إلى الآن شارع المرسلات على يمينك إذا صار الجمرات على يسارك فالشارع على يسارك يسمى شارع المرسلات إلى اليوم. نعم قال رحمه الله في منى ترى في منى وانت رايح المنى. نعم قال رحمه الله حدثنا نصر بن علي قال اخبرنا عبد الاعلى قال حدثنا عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت امراه النار في هره ربطتها فلم تطعي ما ولم تدع تاكل من خشاش الارض. قال حدثنا عبيد الله عن سعيد المقبري عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا نصر بن علي نصر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله بن عمر عبيد الله بن عمر قال النافع عن ابن عمر النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال دخلت المرأة النار هرة بهرة حبستها. انظر الظلم حتى للحيوانات الظلم عاقبة جهنم نعوذ بالله عاقبة الظلم نار جهنم. يقول المرأة دخلت النار بهرة ربطتها في بيتها لا هي تركتها لا هي أطعمتها في بيتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت الهرة ودخلت جهنم على شان ربط هذه الهرة. لا شك أن الظلم عظمته وخيم وأنه يدخل جهنم. قال وحدثنا عبيد الله عن سعيد المقبري ثم قال وحدثنا عبيد الله عن عبيد الله المقبري عن سعيد المقبري عن أبي هريرة, أبي هريرة عن النبي صلى الله النبي عليه الصلاة والسلام دخلت امرأة النار بسبب هرة ربطتها لا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ولا أطعمتها في بيتها فدخلت جهنم بسبب موت هذه الحيوان حيوان حبسته فمات فدخلت جهنم بسببه. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها ثم أمر ببيتها فأحرق بالنار فأوحى الله إليه فهلا نملة واحدة. قال البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل بن أبي أويس إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا مالك مالك قال عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة تحت بيت نمل يقول فلدغته قرصته نملة من النمل يقول فشال أثاثه كله وأمر بإحراق القرية كلها قرية النمل كلها فأوحى الله إليه نملة قرصتك تحرق أمه من الأمم تذكر الله وتسبح الله ليش يعني وبخه نبي من الأنبياء قرصت كنملة أحرق نملة واحدة لكن تحرق أمه من الأمم تذكر الله وتسبح رب العالمين فالله تعالى تقدس لامه على إحراق أمه بسبب أنه ما فعلت شيء الأمة هذه ما لها ذنب الذنب لوحدة قرصتك تقتل وحدة وأما تقتل أمة كلها وتحرق أمة تذكر الله وتسبح فهذا فلامه الله تعالى وتقدس على ذلك. نعم لأن الأنبياء يخطئون الخطأ الأصغر الذنوب الصغيرة يقترفونها الأنبياء والرسل يقترفون الذنوب الصغيرة لكن الكبائر لا الكبائر معصومين من الكبائر قبل النبوة وبعدها أما الصغائر فليسوا معصومين لا قبل النبوة ولا بعدها الصغائر يعملها الأنبياء والرسل كلهم يقترفونها لكن تغفر لهم تغفر لهم من الله تعالى. باب إذا وقع الظباء في شراب أحدكم فليغمسه فإنه في إحدى جنائده وفي الأخرى شفاء. قال رحمه الله حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عقبة بن مسلم قال اخبرني عبيد الله بن حنين قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا وقع ذباب في شراب احدكم فليغمسه ثم لينزعه فان في احدى جناهدا وفي الاخرى شفاء. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب اذا وقع الذباب في شراب اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه كله فان في احد جناحي الداء وفي الاخر شفاء. اذا غمسته كله فالشفاء يزيل الداء, واحد داء واحد شفاء, الشفاء يزيل الداء باذن الله. يقول حدثنا خالد بن مخلد خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال سليمان بن بلال قال حدثنا عتبة بن مسلم عتبة بن مسلم قال عن عبيد الله بن حنيف عن عبيد الله بن حنيف قال قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمعت أبا هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه قال إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحه داء وفي الآخر شفاء. لاحظ إخواني الحديث هذا رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. شخص من الملحدين طبع بداود وحش على بداود على الحديث هذا, قال هذا كذب ولا يقوله النبي, ولا يمكن أنك تشرب الذباب, ولا يمكن تشرب فضلة الذباب, فالذباب قرف والذباب خلقه الله مخلوق نجس, ولا يمكن حاشية يعني أبي داود طبع بداود. شوف لطبع بداود ملحد من الملحدين طبع بداود وحش على الحديث هذا لما وصله, هذا لا يقوله الرسول ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام, وهذا قرف ولا يمكن نشرب فضلة الذباب, ولا يصح هذا ولا ولا إلى آخر حاشية على الحديث على أبي داود طبع بداود وحش عليه طبع بداود علشان يحش على الحديث هذا. الحديث عندنا في الأمهات الست وهو صحيح سندا ومتنا, والملحد حقها أن يلقى في جهنم. نعم. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا عوف بن الحسن بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غفر لامرأة مومسة مرت بكلب على رأس ركي يلحق قال كاد يقتل العجش فنزعت خفها فأوثقت بثمارها فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك. انظر يقول البخاري رحمه الله حدثنا الحسن بن الصباح الحسن بن الصباح قال حدثنا إسحاق الأزرق نعم إسحاق الأزرق قال عن عوف بن أبي جميلة عن عوف بن أبي جميلة قال حدثنا الحسن البصري الحسن البصري وابن سيرين وابن سيرين الحسن وابن سيرين قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام غفر لامرأة المومسة يعني زانية, غفر لها ربنا تعالى وتقدس امرأة زانية. ليش؟ لأنها أسقت كلب كان يموت من العطش, رأت كلب يلهث يلهث كأنه يعض التراب من العطش, فما فنزعت جزمتها ونزلت وربطت خمارها بالخف وتمسكت بالخمار وطلعتهم, لما طلعت سقته وحطته له وشيل. شوف هذيك تعذب في جهنم علشان حبست بسة, وهذا وهذه غفر لها وهي زانية غفر لها زناها وكبيرة من كبائر الذنوب, لكن ربك تعالى فأسقت الكلب فشكر الله لها فأدخلها الجنة وهي زانية. لاحظ غفر الله لها زناها وفعلها ومعاصيها لأجل أنها فعلت هذا الشيء, أنجت هذا الكلب من العطش أسكت الكلب. فشوف كل الحيوانات الكلب وغير الكلب كل الحيوانات كل نفس رطبة فيها أجر, كل ذي نفس لنفس رطبة له فيها أجر. لا تحقر من المعروف شيئا لا تحقرن من المعروف شيئا. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عبد من الزوري كما أنك هنا أخبرني عبيد الله بن عباس أن أبي طلحة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال قال حفظته من الزهري قال حفظتها من الزهري كما أنك من الزهري كما أنها كما أنك ها هنا كما أنك ها هنا. يقول الزهري حدثنا عبيد الله عبيد الله قال حدثنا ابن عباس ابن عباس عن أبي طلحة عن أبي طلحة أن النبي عليه أبو طلحة التيمي أحد العشرة المشهود له بالجنة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. معناها أن الكلب أيضا خسيس عند وجوده في البيت. الكلب لا يجوز أن تقتني إلا لثلاث كما ذكر كما مرنا من ليلتين أن أمال لماشية غنم يحميها من الذيب أو لزرع يحميه من الثعلب لأن الثعلب يأتي النخل ويأخذ جماره ويأكله الثعلب فإذا انتشر ريح الكلب ما عاد يجي فإطلاقا فأن تحبسه الماشية أو لحراسة النساء لحراسة بيتك النساء الشهاد لثلاث وإلا فمن اتنى كلبا نقص من أجره كل يوم قيراط كل يوم ينقص قيراط إلا لأجل للثلاث هذه اللي عدها. يقول إن نعم ولا تدخل الملائكة في كلب ولا صورة. الكلب والصورة لا يجوز أن تدخل. من الأسف أن البيوت الحين غالبها صور إلا عدا الكلاب ما اتناه إلا لي إلا لعذر وإلا الصور مليانة في البيوت صور حتى في المجلات وفي الجرائد في إلا الصور مليانة. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن نافع عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الكلاب سنة من السنين ثم نهى عن ذلك مرة نزل الوحي أن هذه أمة من الأمم ليش تقتل فأمر فنهى عن قتلها أخيرا. السنة الأولى أمر بقتل الكلاب والسنة الثانية نهي عن قتلها فكفوا عن قتلها. السر في الحديث الماضي السر في كون الصورة هذه يسأل سائل يقول حنا الصور في جيوبنا والصور في كذا والصور في جوازاتنا والصور يقول ما تعلق به مصلحة لك الإنسان مصلحة لك مصلحة دنيوية أو دينية تعلق به مصلحة لك الإنسان فهو عفو إن شاء الله. الصورة التابعية وصورة الجواز نحمله لأجل مصالح الدنيوية مصالحنا. لو تفقد يا الإنسان تابعيتك أو تفقد جوازك صرت ما تعرف من أي أمة أنت. والأمم اليوم كما ترون لازم أن تعرف نفسك في الدولة اللي تسافر لها أو في حتى بلدك تعرف نفسك أنك فلان من فلان بتابعية أو جواز أو شيء من هذا. فما اضطر له الإنسان لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه هذا مكرهين عليه وما استكرهوا عليه هذا مكرهين عليه. الأمة كلها مكرهة على أن تحط صورة بالجواز وصورة بالتابعية وصورة بالرخصة مكرهين هذا عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وهذا من المكرهين عليه. نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا امام يحيى قال حدثني ابو سلمه ان ابا هريره رضي الله عنه حدثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من امسك كلبا ينقص من عمله كل يوم قيراط الا كلب حرث او كلب ماشيه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا امام قال حدثنا يحيى قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من اقتنى كلبا يعني ربط كلبا في بيته غير كلب صيد أو ماشية أو حرب كما مرة كلب كيد طلب كلب صيد هذا اللي يأخذه يسمونه سلوبي يحبس لك الظبي يحبس لك الأرنب وتمسكها الإنسان ترسله يمسك لك الأرنب يمسك الظبي يمسك هذا وتأكل منه الإنسان. هذا كلب الصيد مباح وكلب الزرع مباح لأنه يحرس الزرع من الثعالب وكلب الماشية مباح يحرس الغنم من الذيب. الكلب إذا انتشاه الذيب ما عاد يقرب الغنم أطلاقا. نعم. فالشاهد ثلاثة مباحة والباقي ينقص من أجله كل يوم قيراط. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان قال أخبرني يزيد بن خصيبة قال أخبرني سالم بن يزيد رضي الله عنه سمع سفيان بن أبي زهير الشني أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرع ولا ضرع نقص من عمله كل يوم قيراط. فقال السائب أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إيه ورب هذه القبلة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا يزيد بن خصيفة قال أخبرنا السائب بن يزيد قال حدثني سفيان بن أبي زهير قال حدثنا سفيان عن أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من افتنى كلبا غير كلب صيد أو زرع أو ماشية نقص من أجله كل يوم خيرات. قال أنت سمعته من رسول الله؟ قال إيه وربي هذه القبلة. تأكيد ولا التابعي صادوق، الصحابي صدوق، لكن تأكيد أنت سمعته من رسول الله؟ قال إيه وربي هذه القبلة. اللهم اعطنا فيمن عافيت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين رب العالمين. اللهم